مجرد العلم ينبغي له أن لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله والصفات والأفعال. ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يسأل. وكما قلت قاعدة السؤال عنه بدعة، لأن في سؤال الشخص عن أو الرجل عن الاستواء قاعدة عظيمة تشمل كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله أولا، ثم أمور الغيب الأخرى أمور الغيبية الأخرى ثانيا، إلا ما يتعلق بأصل إثباتها. أو إذا كان الإنسان لم يفهم المعنى أصلا، ثم ينسى هذا الحديث الذي معناه واضح، سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من حيث المعنى والحقيقة هذه واضحة في ابن السامي، لكن تبقى الكيفية الله أعلم بها. وصرف الظل إلى غير الله عز وجل بدعة، يعني قولا بين ظل العرش أو ظل لبعض خلق الله أو ظل يحدثه الله، هذا كله من القول على الله بغير علمه، ومن الحيدة عن إثبات الحق، ومن التأويل الذي لا أصل له، بل من اتباع المتشابه من الزيغ الذي نهى الله عنه.